ده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس الثاني والعشرون بإذن الله تعالى من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يكون إلا ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، بل الأمر يدل على أبعد من ذلك، إنه يثبت قدر الله عز وجل. وقدر الله تعالى كما سيتبين من كلام الإمام أحمد أنه قدرة الله تبارك وتعالى. والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الإيمان بالقدر. ولذلك لا يثبت إيمان إنسان لا يؤمن بالقدر، فالذي لا يؤمن بقدر الله تعالى هو إنسان قد كفر بالله عز وجل. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، بل إنه من الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. فمن أنكر القدر فقد أنكر صفات الله تبارك وتعالى، لأنه كما هو معلوم وسيتضح وسنكثر من ذكره أن أركان الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي أنه علم كل شيء، فما من شيء إلا ويعلمه الله عز وجل علما على التفصيل، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ما هو كائن ويعلم ما لو كان لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. علم الله يحيط بكل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم ما علمه سبحانه وتعالى، علمه كائنا كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وده الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، يعلم وكتب سبحانه وتعالى. أيهما أسبق، العلم أم الكتابة؟ العلم، العلم أزلي، ولكن الكتابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب سبحانه وتعالى بالقلم الذي أقسم به عز وجل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن العلم سابق على ذلك، العلم أزلي ليس له بداية، العلم أزلي. الله عز وجل لا يتصور أبدا ولا يعتقد ولا يظن أنه كان ليس بعالم بأي معلومة، وإنما هو سبحانه وتعالى علمه علم أزلي، كان الله بكل شيء عليما، وكان ذي التي تدل على الايه؟ على الأزلية. كان غفورا رحيما، كان عليما حكيما، كان على كل شيء قدير، وهكذا اثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علم. الركن الثاني الكتابة. الركن الثالث المشيئة. شاء الله سبحانه وتعالى ان يخلق الشيء، ومشيئته سبحانه وتعالى يشاء ان يخلق فلان، او يشاء ان يخلق كذا. هذه المشيئة شاء ان يخلقه في الوقت الفلاني بالصفة الفلانية. كل شيء شاءه سبحانه وتعالى، اللي بيشاء ان يخلقه عز وجل، او يشاء ان يقدره، او يشاء ان يتكلم سبحانه وتعالى. شاء ان يكبر. هناك صفات افعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل. فاذا شاء ان يتكلم، اذا شاء ان يأمر، اذا شاء ان يخلق سبحانه وتعالى، شاء ان يخلقه في الوقت الفلاني بالصفة الفلانية فخلقه. الركن الرابع من اركان الايمان بالقدر ايه؟ الخلق. يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. لكن حينما نقول شاء ان يتكلم، هذه عند شاء ان يتكلم فيتكلم، مش هيبقى عندنا الركن الرابع اللي هو الايه؟ الخلق. لان كلام الله غير مخلوق، وانما هو كلامه. فاذا امر يبقى برضه هذا سيدخل في باب الايمان بالقدر، فستقول انه علم انه سيتكلم بما شاء سبحانه في الوقت الذي يشاء. علم سبحانه انه سيأمر، كتب ذلك. وحين لا يشاء ان يتكلم، او يشاء ان يفعل، او يشاء، واخد بالك، شاء. يبقى عند هذه النقطة الثالثة في القضايا المتعلقة بصفات الله وافعال الله تبارك وتعالى نتوقف، الا اذا تعلق بذلك مخلوق، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له ايه؟ كن فيكون. يبقى الخلق بيتعلق بالايه؟ بالمخلوق. واضح الكلام؟ نعم. فيقول الشارح في ذلك، وهذا الامر سياتي. والغريب ان عقيده الامام الطحاوي ترتيب للعقيده ستجدون الامر غير مرتب، ولذلك هنا هذه الجمله تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وبعد ذلك سيعود إلى الكلام في الأسماء والصفات حينما يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. فسنعود مرة ثانية إلى الكلام في الصفات. ولذلك نحن سنعلق على الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر حسب هذه الجملة وما شرحه الشارح. أما الكلام على التفصيل فسيأتي في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من شرح العقيدة الطحاوية، الكلام على القدر باستفاضة. وإنما الأمر هنا ذكر عبارة مجملة فشرحها الشارح. يقول ولا يكون إلا ما يريد. يشرح الإمام ابن أبي العز فيقول هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر. هم الذين سموا بالقدرية، لماذا؟ لأنهم نفوا القدر. فالعلماء، علماء أهل السنة، نسبوهم إلى القدر فقالوا القدرية. وأحيانا يقال عن نفاة القدر القدرية، وعن الجبرية القدرية. ولكن تسمية القدرية للفرقة التي نفت القدر، هذه التسمية بهم ألفق وبهم أشهر. فالمشهور ان الذين سموا بالقدرية نفات الايه؟ القدر. واحد يقول طيب ما احنا اهل السنة والجماعة نثبت القدر ولا لا نثبته؟ نثبته ركنا من اركان الايمان. فلماذا لم نسمى نحن بالقدرية؟ لا، نحن نسمى بأهل السنة، لأننا نحن لم نرنم في القدر وإنما أثبتناه. وهم لما نفوه وتكلموا فيه واشتهر ذلك عنهم نسبوا إلى هذه القضية. أما أهل السنة فلا يرضون بغير تسمية أهل السنة بديلا. فيقال عن الجبرية، لأن الناس في قضايا القدر، يعني احنا قلنا الوقت ان مذهب اهل السنة والجماعة اثبات القدر باركانه الاربعة، فمن الناس من انكر بعض هذه الاركان، انكر بعض هذه الاركان، اللي بينكر العلم هذا ينفي القدر لانه نفى العلم. والذين يقولون ان الامر انف، يعني ايه الامر انف؟ يعني مستأنف، يعني جديد على الله، الناس بتعمل اشياء جديدة، هذه الامور بالنسبة لعلم الله جديدة، هذا الامر فيه ماذا؟ انكار علم الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما ترى في سبب ورود الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث جبريل الطويل الشهير المعروف، السؤال عن الايمان والاسلام والاحسان، هذا الحديث يأتي في سبب وروده في صحيح امام مسلم وغيره، انهم جاءوا من البصرة، والبصرة هذه في العراق كما تعلمون وكان فيها كثرة كاثرة من اهل البدع، فجاء بعض الناس الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب وسألوه عن القدر وعن نفاة القدر وعن من يقولون ان الامر انف، يعني الامر مستأنف وجديد على الله. فقال لهم، قال ابي عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم بحديث جبريل المشهور، وقال اذا لقيتموهم فاعلموهم اني منهم براء وانهم مني براء، يعني انا بريء منهم وهم براء مني. لماذا؟ لانهم ينفون قدر الله سبحانه وتعالى. فاحتج عليهم بحديث جبريل عليه السلام الذي في اخره ونؤمن بالقدر خيره وشره، الايمان بالقدر. فيبقى هذه البدعة ابتدعت وحدثت في اواخر عصر الصحابة، بالطبع لم يخترعها الصحابة، اوعوا تظنوا ان في اي بدعة وقع فيها صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة مبرؤون من الوقوع في البدعة، وان كانت بعض البدعة قد حدثت في نهاية عصر الصحابة، كما حدثت بدعة القدر هذه او نفي القدر، وكما حدثت بدعة الخوارج، وإن كانت بدعة الخوارج متقدمة وظهروا ظهورهم المعروف في عصر علي بن أبي طالب، ظهروا وحاربهم علي بن أبي طالب الخوارج. والشيعة كذلك حدثوا في عصر علي بن أبي طالب. قد يقول قائل كيف تحدث هذه البدعة في عصر الصحابة؟ نقول هذه من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذه البدعة لما حدثت تكلم الصحابة في نقضها وردوا على أهل البدع، فسنوا لنا سنة حسنة في رد أهل البدع ودحر المبتدعين. يبقى هؤلاء الصحابة الكرام من رحمة الله تبارك وتعالى ومن حكمته رحمة لهذه الأمة أن هذه البدع حدثت في عصر الصحابة. لماذا؟ حتى نتعلم كيف نرد على هذه البدع، ويكون عندنا أئمة أخذوا العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا القرآن وعلموا تنزيله وعلموا السنة، فهؤلاء أعلموا الأمة وأحرصوا الأمة على رد البدع وعلى تجلية السنن التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إن هؤلاء القدرية حدثت بدعتهم على يد معبد الجهني، وعنه اخذ غيلان، ومعبد هذا الذي كان في البصرة اخذها عن النصارى، لانه اخذها عن رجل كان نصرانيا فاخذ عنه هذه البدعة. بالطبع لن تجدوا بدعة من البدع الا ولها اصل في الثقافات التي تنتسب الى ملل اخرى غير ملة الاسلام، ولذلك ستجدون في هذه البدع المستحدثة كبدعة الجهمية والقدرية وما شاكل ذلك، كل ذلك أنهم قرأوا في الكتب السابقة المحرفة بالطبع، وقرأوا في كتب بعيدة كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى، وأحدثوا في دين الله. لكن كل هذه البدع الرد عليها موجود في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي نهج علمائنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في رد هؤلاء المبتدعة. المهم أن هؤلاء القدرية نفوا القدر. في الجانب الآخر وجدت بدعة خاصة بالقدر لمجموعة أطلق عليهم الجبرية. فهناك جبرية وهناك قدرية. القدرية ينفون القدر، وهؤلاء فيهم الغلاء الذين ينفون العلم، وفيهم الذين يثبتون العلم ولكنهم ينفون قدرة الله تبارك وتعالى. أما الجبرية فيثبتون العلم ويثبتون القدرة، ولكنهم على العكس ينفون حكمة الله تعالى ورحمته، لأن القول بالجبر فيه نفي للحكمة وللرحمة، والقول بنفي القدر إما أن يكون فيه نفي للعلم أو نفي للقدرة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل، واستحسن ذلك الإمام ابن عقيل، استحسن هذه المقولة كما ذكر الإمام ابن القيم في النونية وفي شفاء العليل وغيرهما، أن الإمام أحمد قال عن القدر هو قدرة الله تعالى. القدر هو قدرة الله تعالى. كيف؟ لأن الغلاة منهم نفوا العلم. ولذلك الإمام الشافعي، شوف أئمتنا وعلم الأئمة، قال خاصموهم بالعلم أو حاجوهم بالعلم. نفاة القدر، عايز تتفوق على إنسان وتخصمه بينفى القدر؟ نعم، كلمه في العلم الأزلي، إن أثبت العلم خصم، وإن نفى العلم كفر. واخد بالك؟ يبقى لو نفى العلم السابق الأزلي يكفر والعياذ بالله، لأنه نفى صفة من صفات الله تعالى. وإن أثبت العلم خصم، يعني إيه خصم؟ أقيمت عليه الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. طالما أنه علم يبقى ليس هناك جديد على الله سبحانه وتعالى، فعلما يكون الأمر أنف، وكيف يكون الأمر أنف إذن؟ فالله يعلم طاعة المطيع ومعصية العاصي، وفي كل لحظة من اللحظات التي تستحدث من سيؤمن ومن سيكفر ومن سيفعل ومن سيفعل، كل ذلك علمه. فإن حاججته بالعلم خصم، فإن أثبته خصم يعني انهزم، وإن أنكر علم الأزلي كفر. شوف، عشان يبقى الأمر يهلك كمن هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فغلاتهم ينفون العلم، وغير الغلاة منهم الذين يريدون أن ينزه الله تعالى ينفون قدرته. أما الجبرية فينفون الحكمة. يقول الإمام ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام طيب أوي، يقول ولذلك كانت هذه الأسماء العزيز والعليم والحكيم، العلم والعزة التي والعزة تتضمن الإيه؟ القدرة والحكمة. هذه الأسماء الثلاثة كان عليها مدار الخلق والأمر والنهي، ولذلك يكثر اقتران هذه الأسماء بعضها ببعض، فيأتي العزيز العليم ويأتي العزيز الحكيم ويأتي العليم الحكيم، كثيرا أكثر الأسماء دورانا في الانتهاء في الآيات، العزيز والعليم والحكيم، اختيار صفتين منها تبعا لكل موضوع من موضوعات الآيات المذكورة في القرآن الكريم، لأن مدار الخلق والأمر والنهي ألا له الخلق والأمر، تبارك الله وتبارك الله رب العالمين. خلق والأمر، عالم الخلق وعالم الأمر مدارهم على الإيه؟ العزة والعلم والحكمة. فمن أنكر العلم كان من غلاتهم. أما غير الغلاة سينفون القدرة، وبالتبع سينفون العزة، لأنها القدرة والزيادة، مش كده ولا لا؟ ثم الجبرية ينفون الحكمة والرحمة كما سيجي. يقول الشارح هذا، و وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك تسمى الجبرية، يعني الجبرية يسمون كذلك بالقدرية، المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها، لأن القدرية اللي هم المعتزلة ويمثلهم الزمخشري من أئمة التفسير، يعني من علماء التفسير الذين يكتبون ويجعلون التفسير تابعا لمذهبهم من أئمتهم، يعني هم من أئمة التفسير الاعتزالي، الزمخشري جار الله محمود ابن عمر الزمخشري. وهذا كما قيل عن تفسيري لقد استخرجنا اعتزاليات من تفسير الكشاف بالمنقاش، استخرجنا اعتزاليات من تفسيره بالمنقاش، كما قال في تفسير قول الله تعالى عن الجنة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فعلق على ذلك بقوله: وأي فوز أعظم من دخول الجنة. كلمة حق يراد بها باطل. ربنا عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهو يعلق على ذلك بقوله: وأي فوز أعظم من دخول الجنة. في فوز أعظم من دخول الجنة؟ نعم، رؤية الله. يقولون يريد أن ينفي رؤية الله. شوف، بص، علم العلماء اكتشفوا أنه يريد أن ينفي رؤية الله تعالى بهذا الأسلوب. ولذلك حتى لما تأتي أنت في تفسير سورة الفاتحة يقول: الحمد لله، الألف واللام، ما يقولش للاستغراق، لا، يقولش للاستغراق، وإنما يعني لأن جميع أنواع المحامد لله. عند المعتزلة جميع أنواع المحامد لا تنسب لله، لأن الله ليس بخالق لأفعال العباد، واخد بالك ولا لا؟ فينفي أن تكون الألف واللام للإيه؟ للاستغراق، واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أنه دائما عند أي آية تثبت اعتقاد أهل السنة والجماعة يحاول أن يحرفها، وهكذا فعل أهل البدعة، صانم الله وإياه. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها. وهنا سيفرق بين إرادة الله الكونية التي هي المشيئة، وإرادة الله الشرعية التي هي المحبة والرضا. فربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم آيات فيها إثبات الإرادة لله عز وجل، يثبت الإرادة لله تعالى. أحيانا تكون الإرادة بمعنى إيه؟ المشيئة، أنه يشاء، وكل ما خلقه فهو يشاءه سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه هي الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. فالإرادة الكونية القدرية التي هي تابعة لحكمة الله تعالى، وما يقع شيء في كون الله إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فحكمة الله تعالى، كل شيء يقع في الكون له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فربنا خالق كل شيء، وكل شيء خلقه أراده كونا، يعني بمعنى أراده كونا بمعنى إيه؟ شاءه سبحانه وتعالى. فالمشيئة لا تنقسم، مشيئة الله لا تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، المشيئة واحدة اللي هي الإيه؟ المشيئة الكونية القدرية، وهي بمعنى الإرادة الكونية الإرادة القدرية. لكن هناك إرادة شرعية، وهذه الإرادة بمعنى المحبة والرضا. هل ربنا يرضى الكفر؟ لا، ما يرضاش عن الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى ربنا يرضى عن الإيمان وعن الشكر، ولا يرضى ولا يحب الكفر ولا يحب المعاصي سبحانه وتعالى، بل كره إلى المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر والفسوق والعصيان امور يحبها الله ام يبغضها؟ يبغضها. لكنها ان وقعت من الكافر فقد شاءها الله عز وجل كونا وقدرا، ولكنه لم يردها شرعا ولم يحبها ولم يرضى عنها سبحانه وتعالى. وهذا يعني اتحاد الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية يحدث متى؟ يعني قد تتفق الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية وقد تختلف أو تفترق، تجتمع في إيمان المؤمن. فالله أمر شرعا أبا بكر الصديق بالإيمان، ومثل وأمثال أبي بكر الصديق من المؤمنين أمرهم بالإيمان وأراد منهم الإيمان شرعا. ما معنى أراده منهم شرعا؟ يعني أمرهم به وأحب هذا سبحانه وتعالى ورضي عن الإيمان، فهم آمنوا وأسلموا وأعانهم الله تعالى، فوقع إيمانهم موافقا للإرادة الشرعية، وهذا أمر وقع كونا. يبقى شاءه الله كونا ولا لا؟ لأنه قال عن العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تعالى. فيبقى تحققت الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن كمثل أبي بكر الصديق. لكن حينما أمر الله فرعون بالإيمان وقال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، الله أمر فرعون بهذا وأرسل إليه رسولا، وكذلك فعل مع أبي لهب وأبي جهل. يبقى ربنا أراد شرعا أن يؤمن أبو لهب وفرعون، أراد شرعا سبحانه وتعالى، ولكن لم يرد كونا وقوع ذلك فلم يقع. خدت بالك ولا لا؟ فهم لم يريد أن يؤمن والله كونا لم يرد ذلك، ولو أراده كونا لوقع، لأنه لا تتخلف إرادة الله الكونية، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة لا يتبعها حب ولا رضا، وإنما قد يقع الشيء المحبوب لله وغير المحبوب لله. واخد بالك ولا لا؟ فيقع الإيمان ويقع الكفر، ووقوع الإيمان من المؤمنين ووقوع الكفر من الكفار، هذه الأمور كلها مرادة كونا، مرادة كونا، مرادة قدرا، مرادة مشيئة. لكن بالنسبة شرعا لا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. واضح؟ فهنا يقول الإمام وأن أهل السنة يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يعني يشاء وقوعها، وإلا هل يستطيع أحد أن يقول كما يقول نفاة القدر من القدرية المعتزلة والجهمية أن الله تعالى لا يريد المعاصي؟ فجمعوا بين الإرادة والحب والرضا، فجعلوا الإرادة إرادة واحدة بمعنى الحب والإيه؟ بمعنى الحب وبمعنى الرضا. فلذلك قالوا إن الله لا يريد إلا الإيمان ولا يريد إلا الطاعة. تقول لهم طيب وما وقع من كفر الكفار؟ وقع بغير إرادة الله؟ يقولون نعم، ويقولون هل لم يخلقها الله؟ فيقولون نعم، من خلقها يقول فاعلها، ولذلك يجعلون للكون للأشياء فاعلين غير الله عز وجل. فالأعمال العباد، أفعال العباد عندهم مخلوقة لمن؟ للعباد أنفسهم، وليست من خلق الله تبارك وتعالى. ودي مصيبة، لأن الله قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون. فربنا خلقنا وخلق عملنا، فصنع الله خلق الخال خلق الصانع وصنعة الصانع. هم يقولون لا، صنعة الصانع من من صنع الصانع وليست من خلق الله تعالى، وكذلك فعله. وهذا والعياذ بالله فيه ما فيه أن هناك أشياء تقع في الكون بدون علم الله، بدون علم الله تعالى عند الغلاة من نفاة العلم، وعند غير الغلاة يقولون وقعت بدون خلق الله وبدون قدرة الله وبدون مشيئة الله سبحانه وتعالى. نوضح الامر توضيحا. يقول اما اهل السنة فيقولون ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. طب ما فعلا ربنا عز وجل يريد المعاصي ان كان يعني اهل السنة اللي بيقولوا هذا الكلام، ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا، يريدها شرعا ولا قدرا؟ يريدها قدرا، وقوعا كونا يعني، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على يستدل بقى بقضية فقهية كل المذاهب بتقول بيها. طيب اذا كنتم، ودي مشكلة، تجد كان بعض الفقهاء تجد يقول لك انا في الفقه على مذهب الشافعي، وفي العقيدة وعلم الكلام على مذهب الاشعري او على مذهب فلان، سبحان الله، او على مذهب الجبائي من المعتزلة. طب ما تخليك مع الامام الشافعي من اهل السنة، كأن الشافعي ما بيفهمش غير في الفقه. طب ما عقيدة الشافعي عقيدة اهل السنة، يقول لك انا على مذهب ابي حنيفة في الفقه، وعلى مذهب الزمخشري في الاعتزال في العقيدة. ازاي الكلام ده؟ كيف يكون هذا؟ فتجد الانسان ما تريده، او تجد الانسان اشعري، او تجد الانسان معتزلي، او تجد قدري او جبري او جهري، ده في الايه؟ في العقيدة. ومع ذلك في الفقه لا يخرج عن مذهب الاربعة، والاربعة من اهل السنة والجماعة. طب طالما كنت حنفي ما تخليك حنفي في العقيدة كمان، طالما كنت شافعي ما تخليك شافعي في العقيدة، مش كده ولا لا؟ لكن هذا ازدواجية وانفصال بين الاعتقاد وبين الفقه. فهم في الفقه اتفق الفقهاء مسألة اجماعية عند سائر اهل الفقه بمن فيهم الذين يقولون عن انفسهم انهم ايه؟ معتزلة او غيرهم. في الفقه اتفقوا على هذه الامور، على ان الحالف اللي اقسم يعني لو قال والله لأفعلن كذا ان شاء الله، ان شاء الله ده استثناء، يعني هفعل كذا وحلف ان شاء الله، فان لم يفعل لم يحنث، فان لم يفعل قالوا لم يحنث وان كان واجبا او مستحبا. يعني هو حلف وقال سافعل كذا، ان شاء الله، لو قال هفعل ما فعلش يحنث، لما قال ان شاء الله ما حنث. ليه؟ لان الله لم يشاء، لما ما عملش يبقى ربنا ما شاءش، واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى كده ان عمل العبد وفعل العبد تابع لايه؟ لمشيئه الله. يبقى كيف تنفي القدر لما انت هنا جعلت ان الحالف لا يحدث وما يدفعش الكفاره وما يقومش باداء الكفاره؟ ليه؟ لانه قال ان شاء الله، علق على المشيئه. طالما كان الامر واجبا او مستحبا، وان كان واجب، مع ان واجب او مستحب يبقى ربنا امر به واراده شرعا، ومع ذلك قال ان شاء الله، ما يجيش يقول لك ايه؟ ما انت قلت ان شاء الله وربنا شاء في القران انك انت المفروض تعمل الواجب. قال لك لا، دي مشيئه كونيه، لكن قضيه الامر بالواجب ده قضاء، بمساله ايه؟ اراده ايه؟ شرعيه، قد تتخلف، وتخلفت بمشيئه من؟ بمشيئة الله. ده بإجماع الفقهاء، واخد بالك ولا لا؟ اسمع بقى، قالوا ولو قال والله لأفعلن كذا إن أحب الله وما عملش يحنث، إن كان الأمر إيه؟ واجب أو مستحب. يعني لو واحد جاء لي والله لأتصدقن إن أحب الله، ربنا يحب الصدقة ولا ما يحبهاش؟ يحبها. يبقى لو ما تصدقش بالصدقة يحنث، يقول ده انا علقتها وقلت ان احب الله، يقول له ما ربنا احبها، اللي هي الاراده الايه؟ الشرعيه، اللي هي بمعنى الايه؟ المحبه والرضا. لكن لو قال ان شاء الله ما يحنس، لان دي المشيئه الايه؟ الجو. خدتوا بالكم ولا لا يا اخوانا؟ الكلام ده مش فلسفه عشان تقدروا تفهموا النصوص القرانيه، لانه هيذكرها هنا في القران عشان ما تضربش النصوص بعضها ببعض. ما انت لو فهمت الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ما هتيجي في القرآن، ما هتيجي في القرآن الإرادة بالمعنيين، وهيضرب الأمثلة رحمة الله عليه. يقول والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. واخدين بقى اللي احنا قلناه دلوقتي، في إرادة قدرية اللي هي القدر، كونية يعني لابد من حدوثها إن أراد الله، خلقية يخلقها الله، وإرادة دينية. الفرق ده بين الاثنين ايه؟ إن هذه إرادة تتعلق بالآمر، وهذه علاقة تتعلق بالإيه؟ بالمأمور. لأن الإرادة الكونية إرادة إيه؟ خلق. لكن الإرادة الشرعية إرادة إيه؟ أمر. ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. تبارك الله رب العالمين. فلما بنقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وبنقول إرادة كونية، يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم عن اشياء سيخلقها الله. اما ان تكون هذه الاشياء التي سيخلقها الله، ما هو واحد يقول ايه طب هو فعل العبد كيف يخلقه الله تعالى؟ نقول هو العبد عشان يفعل لابد من ارادة ايه؟ جازمة، ولابد من ايه؟ قدرة تامة. والقدرة التامة والارادة الجازمة ان الاثنين وجودتا لابد ان الفعل يتحقق. عندك ارادة جازمة وما عندكش موانع، وعندك قدرة تامة على الفعل، ينتج عنهما الايه؟ العمل. من خالق الارادة التامة فيك؟ الله. ومن خلق قدرتك التامة على الفعل؟ الله. فلا يخرج عنهما بصنع الله وبخلق الله تعالى. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الارادة الجازمة عندك والقدرة التامة عندك انتجت العمل. هذا العمل يكون من خلق مين؟ من خلق الله عز وجل، خالق الإرادة الجازمة فيك وخالق القدرة التامة فيك، اللذان أنتج الايه؟ الفعل، اللي هو والله خلقكم وما تعملون. فيبقى عندنا الإرادة الكونية إرادة خلق، يبقى خلق الله، لكن الإرادة الشرعية ايه؟ أمر. الإرادة لأنه أمر، فهذا الأمر هذا الأمر قد يقع وقد يتخلف. يأمرك بالإيمان تؤمن، ويأمر فرعون بالإيمان لا يؤمن. يبقى وذاك هذه الإرادة، إرادة يتبعها حب أو كره، بغض، يريد ويحب الإيمان ويبغض ولا يريد الإيه؟ الكفر. لأن مسألة وذاك أمر ونهي. فقال إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، محبة ربنا ورضا. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، المشيئة التي يقول عنها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا كقوله تعالى اسمع فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي إرادة إيه؟ كونية. من يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، يبقى إرادة الهدى وإرادة الضلال لمسألة إيه؟ إرادة كونية. وكذلك يقول عن نوح عليه السلام بيقول لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يغويكم. يبقى ده لا إرادة إيه؟ كونية. مش كده ولا لا؟ لأنك لو قلت شرعية ما ينفعش، لأن الشرعية بيحبها، هل ربنا يحب غوية النفس؟ طب وقال ولكن الله يفعل ما يريد، تعليقا على قوله تعالى ولو شاء الله ايه ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. مش كده؟ يبقى اقتتالهم اقتتال اتباع الانبياء لبعضهم البعض واختلافهم وتقاتلهم، هذا الامر وقع بمحبه الله ورضاه؟ لا، لكن بارادته الكونيه. قال ولكن الله يفعل ما يريد، قال فعال لما يريد، فعال لما يريد. طالما فعال لما يريد فهو لا يفعل ولا انت، هو لا يفعل، يبقى دي اراده ايه؟ الكونية، مش احنا قلنا ان الارادة الكونية خلق، يبقى فعاله لما يريد طالما هو اللي هيفعل، يبقى ايه؟ واخد بالك الفارق، الفارق هو الضابط، طالما انه هو الذي سيفعل يبقى هذا الامر ايه؟ ارادة كونية ولا شرعية؟ شرعية لما تكون انت اللي هتفعل، واخد بالك ولا لا؟ ولكن فعلك انت نفسه تابع لمشيئة من؟ لمشيئة الله تعالى. واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلا ها ام شرعا؟ شرعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي ارادة شرعية، يعني الاحكام الشرعية والاوامر الشرعية كلها فيها ارادة اليسر لا ارادة العسر. لكن الواقع الكوني من الممكن ان يحدث العسر ولا لا؟ يريده كونا ولكن له لا يريده شرعا، فالشرع واحكام الشرع مغير غاية، ارادة اليسر لا ارادة العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، كل دي ارادة ايه؟ شرعية، يريد ان يهديكم، يريد ان يتوب عليكم، كل ده ان كنتم من اهل الايمان. يريد الله ان يخفف عنكم بتشريعه، وخلق الانسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، شرعية. وقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، دي بقى شرعية ولا كونية؟ ها انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، شرعية ولا قدرية؟ طب ليه مش قدرية؟ لانها تخلفت، مش في ممكن ناس تنسب لاهل البيت ولم يحدث التطهير لها، صح ولا خطأ؟ مش من الممكن في ناس منتسبين الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يبقى كل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين اليه الى قيام الساعة كلهم من اهل الجنة، هل دي حقيقة ولا وقع الشرك ووقعت الذنوب ووقعت المعاصي في كثير من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا خطأ؟ نعم. طبعا الكلام ده مش معناه طعن في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفهم الناس عنا هذا خطأ، وانما تمام واحد زي ابو لهب، اهل ابو لهب مش قريب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمه، واحد زي ابو طالب نفسه لم يسلم، فلو قال الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لما وقع الشرك وما وقعت الذنوب في احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس، ثم يستدل بقول الناس كمان، لان الناس اهل الاصل في الناس المجتمع الاسلامي معظمه ايه؟ اهل سنة. تشبه ليه؟ في مثل قول الناس، نتكلم طبعا على المعظم والكثرة الكاثرة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، نتكلمش عن زمن معين. يقول في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، ها يبقى الإرادة دي ايه؟ شرعية. هذا لا يريده الله ابدا، هذا امر لا يرضي الله، يبقى لا، انت بتعمل اللي ربنا ما عرضوش، يبقى اللي ما عرضوش بمعنى ايه؟ اللي مش راضي عنه، اللي هو بمعنى الشرعي، قال اي لا يحب ولا يرضى ولا يأمر به. اما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بس الغريب هنا انه فرق بين الناس وبين المسلمين، يعني قلت هذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله اي لا يحبه ولا يرضى ولا يأمر به، ده على مذهب اهل السنة. فنسب القول الى الناس، فهل المقصود بالناس اللي هم الناس المسلمين برضه؟ ثم قال واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. هنا بقى هيبدأ يفلسف الأمر بأسلوب فلسفي شوية، فعايزكم تصبروا علينا علشان إيه؟ يعني نفهم كلام الشارع. يقول الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. يعني أنا لما أجي أريد من نفسي أنا إني أفعل، هنمثل بينا كبشر الأول عشان نفهم المسألة، وبالطبع في الآخر لله المثل الأعلى، فهو بيريد إنه يفرق بين الفاعل مع نفسه والفاعل لما يأمر. فيقول الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، هو يعني المريد هو اللي يفعل، وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، يعني بفعله هو، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. يعني لما أجي أقول لك أنا هقوم أكتب يبقى بأمر خاص بي أنا، لكن لما أقول لك أكتب يبقى هنا أمر مني لك إنك تكتب. ففرق بين الفعل الذي يفعله الآمر وبين الأمر اللي هيأمر به من هو أقل منه أو أدنى منه إن يفعل، واخد بالك ولا لا؟ فقال وكلا النوعين معقول للناس، يعني بالنسبة للناس أمر معقول والناس فهمه، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. يبقى الأمر لما بتأمر يبقى بيستلزم الفعل اللي بيفعله الآمر ولا اللي بيفعله المأمور؟ اللي بيفعله المأمور، ما تنامش، اللي بيفعله الايه؟ المأمور. فقال وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الإرادة الثانية اللي هي ايه؟ إرادة الفاعل أو الآمر أن يفعل المأمور، واخد بالك ولا لا؟ لا أن يفعل الآمر وإنما يفعل المأمور، فيستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا. فربنا يأمر فرعون بالإيمان، أمره، لكنه لا يريد من نفسه سبحانه أن يعين فرعون على الإيه؟ على الإيمان. ويأمر أبا بكر بالإيمان ويريد سبحانه أن يعين أبي بكر، فإن أعان أبي بكر كان تفضلا منه ورحمة، وإن لم يعن فرعون لم يظلمه بل كان منه عدلا وحكمة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما أراد عبد القادر عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال أن يتكرب بمذهبه الفاسد اللي هو إنكار القدر، ودخل على أبي إسحاق الإصفرائيني قال إيه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة حلوة ولا غلط؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، التاني لقطها فعلم، قال قولة حق يراد بها باطل. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، هو عايز يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء بمعنى إيه؟ يعني ربنا تنزه عن إرادة السوء، وتنزه عن إرادة الإرادة الكونية إنه يريد الكفر ويريد المعاصي. هل هذا حقيقي؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فرد عليه وقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وأساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فشوف الفقه، وأراد أن يستدل على أبي إسحاق الإسرائيلي بمذهبه الفاسد، فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، هتعدي، قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، كلمة حق أريد بها باطل. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وأساء، وإن كان منعك ما هو له اللي هو التوفيق والإعانة فهو يختص برحمته من يشاء، وما ظلمكم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك عمرو بن عبيد كان من أئمة الاعتزال ومن أئمة القائلين أيضا بنفي القدر. فجاء إليه رجل، لا بس كان مشهور بالزهد ومشهور بأعمال الصلاح لكن عنده مذهب خبيث في الاعتقاد. فجاء إليه رجل من البدو بس سرقت ناقته، فجاء لعمرو بن عبيد وبيقول له إيه؟ يقول لعمرو بن عبيد لا بقى راجل عالم وراجل قبارة وراجل من الزاهدين، فقال له ادعي لي ناقتي سرقت. فأراد أن يتقرب بالمذهب الخبيث إلى الله، فماذا قال؟ قال اللهم إن ناقة هذا الرجل المسكين قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها ولم ترضى بسرقتها ولم تشأ أن تسرق. فالرجل قال له أيها الرجل كف عني دعاءك الخبيث، يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، قد أراد أن لا تسرق فسرقت، قد يريد أن تعود إلي فلا تعود. مش كده؟ بص الرجل، الرجل البدوي بفطرته أنه لم يريد أن تسرق وسرقت غضبا عنه، قد يريد أن تعود، ما ترجعش، ما خلاص، ما انت بينت من الرب اللي انت بتدعوه ها لا يستطيع شيئا ولا يقدر على شيء في كونه، لم يريد أن تسرق فسرقت، قد يريد أن تعود فلا تعود. وشوف ده كلام رجل بفطرته، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادة أم لا؟ تحقيق المسألة دي هيبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، أمره أما بيأمر، هل أمر الله مستلزم لإرادته أم لا؟ لما بيأمر يلزم من الأمر الإرادة ولا لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسلية عليهم السلام، أمرهم بماذا؟ بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله. من اللي أراد؟ الله أراد أن يخلق الفعل في هذا المأمور، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، يجعل المأمور فاعل للأمر دوت. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، زي ما قلنا الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه، مش كده ولا لا؟ الله أمره واداله كل الإمكانيات اللي يستطيع بها ان هو ايه يفعل الشيء، ولذلك قال قل فلله الايه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين هديناهم نجدين. يعني انت عشان تطيع الله تطيع الله عز وجل عندك عقلك وعندك الفطرة وعندك عينيك وعندك بصرك وعندك كل الأدوات اللي تستطيع بيها انك تفعل الطاعة، وغيرك عنده وعندك الادوات اللي تعمل بيها المعصية، وهديناه النجدين وبين لك طريق الحق وطريق الشر وحذرك وبين لك وجاب لك رسل وارسل لك وانزل عليك كتب، ثم لم يرد ان يعينك. دي مسألة ها ما فيها الظلم دي، كل ما اعانكش لم يظلمك، طاعتك انت ونفسك والعياذ بالله. فماذا كانت النتيجة؟ انك البعيد هلكت. اما الاخر فاعانه الله، لما اعان تفضل ولما ترك كان عادلا، ولذلك قال ان الله لا يظلم ايه مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فقال فمنهم من اراد ان يخلق فعله سبحانه، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله يعني يجعل المأمور فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فلم يرد سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يعين. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، يبقى الجهة منفكة، فجهة الأمر شيء وجهة الخلق والإعانة والتوفيق شيء آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ ده تحقيق المسألة بيحللها لك عقليا عشان تبقى فاهم، وبين لك في الأول إن بالنسبة لنا كبشر ممكن أأمرك وما تعدكش، وممكن أأمرك وتعدك، حتى ده عندنا، فما بالكم بالخالق جل وعلا يأمر الجميع، ومن الممكن أن يعين هذا وأن يترك هذا، واخد بالك؟ وطرق لهذا لأنه علم من هذا أنه لا يستحق الإعانة، وأعان هذا ذاك لأنه يعلم أنه إيه يستحق. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هداية التوفيق مترتبة على خير في هذا. وذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم سماعا ينتفع به، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفع به، ولو أسمعهم سماعا ولكنه لم يوفق سبحانه وتعالى. وإلا لو ربنا عز وجل شاء لهدى الناس جميعا، الأمر ضبط مش كده ولا لا؟ أو أن يخلق الهداية في الجميع، ولكنه وفق وخذل، وخذلانه سبحانه وتعالى لبعض الناس عدل وحكمة، مش كده ولا لا؟ الأذان ولا يعني الأذان ولا لا؟ واضح يا أخوانا؟ ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم، واخد بالك، ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. بين ولا ما بينش؟ بين. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، فالأمر والبيان شيء والإعانة والتوفيق شيء آخر، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. يبقى مسألة خطيرة، مسألة مهمة، إنه من الممكن إنه يقول لأن أنت إرادتك متعلقة بإيه؟ بفعلك. أنت تريد شيء، هل الشيء اللي أنت بتريد ده متعلق بالحكمة؟ محدش بنعرف الحكمة. الحكمة من الممكن أن تكون حكمة خاصة فرد، ومن الممكن أن تكون حكمة خاصة عامة للمجموعة للخلق كله. فأنت لما تريد شيء الله عز وجل يريد خلافه، بس حط في اعتبارك شيء، إن إرادة الله الكونية ليه حكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ولذلك لا يقع الشر في فعل الله، حتى خلق فرعون ليس شر، حتى وان كن شر هو بذاته، لكن بالنسبه للمجموع ها مش، حتى خلق ابليس ان كان شر بذاته وشر للبعض، الا انه في المجموع حكمه من اعظم الحكم خلق الشر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله يقول والشر ليس ايه اليك، مفيش في اسماء الله شر، ولا في افعال الله شر، ولا في صفة، حتى الفعل ما فيهوش شر. تقول لي طب وخلق؟ اقول لك لا، الشر يكون في المفعول المنفصل، لكن الفعل نفسه مستحيل يكون في شر. الشر يكون فين؟ في المفعولات، في المفعول المنفصل عن الفعل، لكن الفعل القائم بالله ليس فيه شر، لانه لا يخلق الا لايه؟ لحكمة، ولا يفعل الا لحكمة. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. يقول: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. وضع الكلام: ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، لا يلزم إذا أمر أن يعين، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل، يعني لو خلق لهم ذلك الفعل وعانهم عليه وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل الله، يعني من الممكن أن يكون إيمان أبو لهب مفسدة ولذلك لم يعنه الله عز وجل عليه، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، يعني ما يلزمش إن الآمر لما يأمر المأمور حتى ولو كانت هناك مصلحة للمأمور ممكن ما تكونش المصلحة دي للآمر. الكلام ده بالنسبة كمثال للبشر، وإلا ربنا عز وجل تعالى عن المصالح وعن إرادة المصالح، لكن ربنا يريد لحكم عظيمة، يعني من الممكن إن الآمر يأمرك في البشر ويكون أمره ليك مصلحة ليك، لكن ما يكونش ليه هو مصلحة في الأمر ده، مش كده ولا لا؟ ما يكونش ليه مصلحة في الإعانة، زي ما هيضرب المثل هنا يقول لك إن الإنسان من الممكن إن رئيس الدولة يأمر جنوده بإنهم ينفذوا شيء ويعينهم عليه، لأنه أمره ليهم بالشيء ده فيه مصلحة بتعود عليهم وعليه هو الأول، مش كده ولا لا؟ فبيأمرهم وبيعينهم. ومن الممكن إن الإنسان يأمر ويكون وراء أمره ده مصلحة جياله في الدار الآخرة، فأنا لما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أمرك بالمعروف وأنت تأمرني بالمعروف كنصيحة، أمري ليك بالمعروف فيه خير لك ولا لا؟ وبالنسبة لنا فيه خير ليا، يعود عليا ثواب وحسنات، واضح ولا لا؟ لكن ممكن أمرك ومقدرك وممكن أعينك على الأمر بالمعروف، لكن في أمور أمرك بيها لمصلحتك بس ما أقدرش أعاونك، لأني لو عاونتك ممكن أنا أضرر وحيمثل لها بما حدث مع موسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصحين. بس كان يقدر يعاون موسى وياخده معاه على الناقة بتاعته ولا على الجمل ولا على الحصان؟ لا، لأنه من الممكن أن يضبط فاقتل في رقبته، يبقى أمره لمصلحة موسى بس ما أعانش موسى، لأنه لو أعان موسى مصلحة موسى بس مش مصلحة للآمر، واخد بالك ولا لا؟ دي أمثلة. طبعا الكلام ده كان يجوز عند البشر، لكن بالنسبة لي يعني بيمثل الأمر فما بالكم بقى الأمر لما يكون بين الخالق والمخلوق والأمور لا تقاس، الأمر فوق القياس بالنسبة لله. لكن هنا احنا بنتكلم لأن نحن نعقل قدر مشترك كلي، لكن حينما يخرج إلى الوجود كان كل إيه؟ كما يليق به. احنا بنضرب أمثلة الآمر عشان بيبقى لك إزاي أأمرك ومعاونكش، تقول هل من الممكن إن الإنسان يأمر غيره بفعل الشيء وما يعاونوش عليه؟ فكيف يأمر الله المخلوق بفعل الطاعة ولا يعينه؟ يقول لك إن كنت تعقل أنت يا بشر إن الآمر قد يأمر وتتخلف الإعانة لان الاعانه لو حدثت قد يحدث فيها ضرر. طبعا بالنسبه لله ما فيش ضرر، لكن قد تتخلف الحكمه، لان هناك حكمه في الافراد وفي حكمه في المجموع، مش كده ولا لا؟ يكون كله لحكم. ولذلك خلق ابليس من الممكن يكون ضرر بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه للكون ككل لابد من وجود ابليس، لابد من وجود الشر مع الخير، لابد من وجود الشر مع الخير. لماذا؟ لكي تحدث حكم عظيمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. واخدين بالكم من قضيه يامر ولا يعيد، ويامر ويعيد، فيامر ويعيد من فيه حكمه، ويامر ولا يعيد حتى ولو كان في الاعانه مصلحه فرديه لشخص، الا ان الامر دوت لو اعانه عليه قد تتخلف حكم لله اعظم، مش كده ولا لا؟ ومصالح للخلق اجدى. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه رحمه الله عليه، يقول: ولا يلزم اذا كان الفعل المامور به مصلحه للمامور اذا فعله ان يكون مصلحه للامر اذا فعله هو، او جعل المامور فاعلا له. فاين جهه الخلق من جهه الامر؟ الجهه منفكه، مش كده ولا لا؟ فالواحد من الناس يامر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وان كان مع ذلك لا يريد ان يعينه على ذلك الفعل، اذ ليس كل ما كان مصلحتي في ان امر به غيري وانصحه يكون مصلحتي في ان اعاونه انا عليه. ده انا ممكن اجي يكون واحد شغال عندي يجي يقول لي انصحني اشتغل معاك واكمل، ولا جات لي فرصه سفر للخارج اعمل ايه؟ اقول له نصيحه لوجه الله؟ لا يا ابني السفر احسن لك. يقول لي طب ممكن تساعدني؟ اقول له كمان، مش كده ولا انا كفايه ان انا نصحتك لوجه الله وخلاص، كمان هساعدك على حاجه فيها ضرر ليا؟ مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قد يكون الامر امرك بالشيء واشير عليك بيه وانصحك في الله، لكن في نفس الامر ما عاونكش لاني قد اعينك وضر نفسي. واخد بالك ولا لا؟ طبعا هذه كامثله عشان نمثل ونبين الامر، لكن بالنسبه لربنا عز وجل ليس هناك ضرر بالنسبه لله، وليس هناك مصالح خاصه لله يحصل. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن عايزين نبين ان جهه الامر شيء والاعانه شيء اخر، يلزم منه اشياء اخرى ويترتب عليه اشياء اخرى. يقول: اذ ليس كل ما كان مصلحتي في ان امر به غيري وانصحه يكون مصلحتي في ان اعاونه انا عليه، بل قد تكون مصلحتي اراده ما يضده، مصلحتي ضد اللي بامرك به، فجهه امره لغيره نصحا غير جهه فعله لنفسه. واذا امكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله اولى بالامكان. واخدين بالكم؟ يبقى هو هنا ضرب الامثله دي عشان يجي في الاخر ويقول في حق الله يكون الامر اولى بالامكان. والقدريه تضرب مثلا بمن امر غيره. هنا كل التحليل ده عشان يرد على القدريه الذين ينفون قدر الله تعالى ويقول كيف يامر ولا يعين. فعايزين ينفوا قصه ان ربنا يعين احد اصلا، عشان ينفوا قصه ان ربنا خالق لافعال الايه؟ العباد، وانه يقدر على الاعانه. فلما جايين بينفوا الكلام ده ضربوا مثل بمن امر غيره بامره، فانه لابد ان يفعل ما يكون المامور اقرب الى فعله، كالبشر والطلاقه، يعني البشر في الوجه والطلاقه وتهيئه المساند والمقاعد ونحو ذلك، يعني يهيئ الاحوال علشان المامور بالشيء يسهل عليه اداؤه. واخدين بالكم ولا لا؟ فرد عليه فيقال له: ماذا يكون على وجهين؟ احدهما زي ما ضربنا المثال برئيس دوله او حاجه، ان تكون مصلحه الامر تعود الى الامر، كامر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وامر السيد عبده بما يصلح ملكه، وامر الانسان شركاءه بما يصلح الامر المشترك بينهما ونحو ذلك. واحد امر شريكه في شركه انه يعمل كذا، لازم يساعده عليه. ليه؟ لان المصلحه هتعود على الايه؟ على الشركه كلها بما فيها الامر. الثاني ان يكون الامر يرى الاعانه للمامور مصلحه له، لو عاونتك على اللي امرتك بيه مصلحه ليا كالامر بالمعروف. واذا اعان المامور على البر والتقوى، عن الامر لما يعين المامور قال له: يا اخي افعل كذا وكذا خير لله عز وجل، قال له: طب ممكن تساعدني؟ اساعدك، اخد معاك ايه؟ ثواب. ف فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور يعني فقط، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح إن شاء الله. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، يعني لو قلت إن ربنا طالما أمر العباد بما يصلحهم لماذا لا يعينهم على ما أمرهم به؟ لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا، مش قال له اللهم إن ناقة فلان سرقت ولم ترد طريقتها، مش كده ولا لا؟ قال له فقط يريد أن ترجع ولا تعود. فهنا يقول لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، لأن العبد منفصل عن الرب في فعله ويستطيع أن يفعل ضد مراد الرب وبدون إرادته، مش كده ولا لا؟ مش قال له سبحان من تنزه عن الإيه؟ عن الفحشاء. فهي ثابتة في نفسها. قال وإذا عللت أفعاله بالحكمة، حكمة يعني ربنا كل فعل له، إحنا كأهل سنة بنعلله بالإيه؟ بالحكمة. له حكمة ولا ملوش؟ له. قال فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى، كلام اللي قلنا عليه إن قد يكون عدم إعانة أبي لهب وفرعون حتى ولو كانت الإعانة فيها مصلحة شخصية لهذا المأمور بالإمام، إلا إنه قد يتخلف حكمة عظيمة يعلمها الخالق جل وعلا، مش كده ولا لا؟ وقد يأتي من وراء ذلك شر عميم. الشر ده مش خاص بالفرد وإنما في المجموع. القضية أنت بتنظر للفرد، الفرد ده بالذات مش كده ولا لا؟ ده هيجيله خير ولا هيجيله شر؟ ولذلك مشكلة المعتزلة ان هم كانوا بيوجبوا الاصلح على الله، وده السر اللي جعل الاشعاري يفارق الجبائي. الجبائي كان شيخه وكان زوج امي، فكان الاشعاري ابو الحسن كان ربيبه، تربى في هجره هو اللي رباه، فكان في البداية اشعاري، فقال ان ربنا عز وجل يجب عليه ويوجبون على الله، مع ان كلمة الاجابة على الله دي كلمة فيها سوء ادب مع الله، لان احنا لا نوجب على الله شيئا، مش كده ولا لا؟ بقى المخلوق يوجب على الله، يوجبوا على الله فعل الاصلح. فالاشعري بيقول لما بقى اشتد عوده كبر، مع انه كان على درايه بفكر الاعتزال، فقال للجبائي ايه؟ قال له عايز اسالك سؤال يا شيخنا. قال له ما هو؟ قال الطفل الصغير لماذا يموت صغيرا؟ لو مات صغير يروح فين؟ قال له الجنه. قال له طيب ليه ربنا ما سابوش لما يكبر وتزداد حسناته؟ أما يكبر ويبقى في الجنة في مكان أعلى. فقال له علم الله، خد بالك، إن هذا الإنسان لو عاش وكبر هيبقى كافر، فعجل له بالموت عشان يدخل الجنة لأنه يجب على الله الأصلح، فلما علم أنه هيكفر موته بدري عشان يدخله الجنة. قال هنا يرفع الكافرون الكبار في السن صوتهم ويقولون يا ربنا لماذا لم تمتنا صغارا نحن ايضا عشان كنا نخش الجنة؟ واخد بالك ولا لا؟ فعينئذ وقف الجبائي ولم يستطع ان يجيب. هيجاوب عليه ايه؟ قال له ما هذا اهزأ بيه؟ قال لا اهزأ بيه يا سيدنا، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. السلام عليكم. سابوا ساب مذهب الايه الجباء والمعتدل. قال ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. وقف بقى خلاص ما يشاهد يستمر اكثر من كده. هو معلمه الفكر الحر عند العلم. شو واخد بالك؟ خلي بالكم الكلام ده بيقوله عشان هتشوف شبهة زي دي او ده مبني على يقين استبان للاشعري هذا الامر ترك وطلق الاعتزال بالسلاسة. بعض الشباب يكون عنده شبهة تجيب له 30 دليل وفي كل مسألة تبقى الادلة واضحة وبينة ومع ذلك يستمر على الشبهة اللي في دماغه. واخدين بالكم ولا لا؟ كنت بناقش شاب من كام يوم في قضايا التكفير. كل الادله اللي عنده نقصها له بفضل الله. وطبعا مش من عندي يعني عشان ما تتغروش ولا حاجه، كله غش ابن الاله من اهل العلم يعني، ما فيش حاجه من عندنا، كله نقل عن اهل العلم بفضل الله. لدرجه بيستدل باقوال علماء كبار. الشيخ احمد شاكر قال، قلت له طب الشيخ احمد شاكر ليه فتوى في المكان الفلاني ضد دي بالظبط واوضح منها وابين اراها؟ قال ايه ده معقوله؟ لا. طيب الشيخ فلان جبت له فتوى مضاده الفقه خلاص بقى ما بقاش في حاجه عنده خالص. قال لي ولكن لا. طب مش ممكن اتوقف في الحكم يعني؟ طب سيبني شويه. المهم ان الانسان للاسف، وده اللي كان بيقول عليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه، ان الانسان بيكون عنده سوء اراده، سوء ايه؟ اراده، او يعتقد ثم يريد ان يستدل، مع ان المفروض المسلم يعمل الاول يا اخوانا، يستدل ثم يعتقد. فبيقول لك المشكله ان الانسان اما يكون عنده سوء اراده، مش هقول اراده سوء بقى، سوء اراده، واخد بالك، ولا عنده هوى، وفي نفس الوقت يكون الامر بالنسبه له ايه؟ ها؟ يكون بيعتقد الاول هو خلاص حكم بكفر فلان، وبيدور على ادله، لا ما لقاش ما يهموش. هو القضية عنده ممكن يقول خلاص نخليه كفر في دماغنا لغاية ما ايه؟ ما نبقى نلقى له دليل. ولو ما لقاش ممكن يركن الأمر، طب خلاص نتوقف فيه. يعني إيه تتوقف فيه؟ يعني مسلم ولا كافر؟ لا نتوقف فيه. نتوقف فيه أو ربنا عز وجل أمرنا بالتوقف؟ ما علينا. يعني إحنا نكتفي بهذا القدر، لأن إحنا يعني نحي المسألة الأخيرة مسألة عقلية شوية، وبدأ إخواننا يدخلوا علينا يصلوا العشاء، فالأمر قد لا يستوعبه القادمون الآن، فنؤجل الكلام إن شاء الله عليه في الدرس القادم إن شاء الله.